قصص عربية. لعبة الحقيقة. في يوم من الأيام عاش ولد صغير اسمه ماما نانا، كان أعظم محارب في الغابة، ودائماً ما تحدث الجميع عن مدى شجاعته. من أشجع شخص في العالم؟ ماما نانا. الأمين والنبيل والحكيم أيضاً. ماما نانا. هاي، من أشجع شخص في العالم؟ الأمين والنبيل والحكيم أيضاً. إذا أتى لك فلتختبئ أفضل. ماما نانا. ملك الغابة. الملك الملك الملك. ملك الغابة. الملك الملك الملك. ملك الغابة. الملك الملك الملك. ملك الغابة. الملك الملك الملك. ملك الغابة. استيقظ استيقظ. الملك الملك. استيقظ. ماذا؟ هيا استعد الآن، سنذهب لإحضار الزمرد. ليس مجددا. ليس مجددا. سئمت كوني قردا حسنا، أريد إبطال التعويذة، ولهذا نحتاج الزمرد. ومن ثم مرة أخرى مثل كل يوم، فريدي وماما نانا خرج إلى الغابة بحثاً عن الزمرد. استمر في البحث حتى شعر ماما نانا بالتعب. أخي، هل نستريح هنا قليلاً؟ لكن علينا الاستمرار في البحث قبل غروب الشمس. أخي، رجاءً، القليل من الوقت. حسناً. وجلس كلاهما ليستريحا، وفجأة سمع صوت زئير. لقد كانت النين. بشري على أرضي. أهرب يا أخي، أهرب. قال هذا وهرب فريدي واختبأ خلف الأشجار. وماما نانا جلس مصدوما. رجاء لا تؤذني. هز التنين رأسه في دهشة. أوذيك؟ لماذا قد أوذيك؟ فقط لأني تنين. افترضت أنني يمكن أن... لا لا لا لا، لم أقصد أن... لا بأس، أنا لا أهتم. أخبرني، ماذا تفعل في ممتلكاتي؟ ولما يناديك هذا القرد بأخي؟ وماذا عن رقعة العين؟ قصة طويلة. لدي الوقت. القرد هو أخي فريدي. في يوم أتى ساحر لمنزلنا يطلب الطعام. كنت في الغابة أجمع الأحطاب للنار، وكان أخي يحتفظ بتفاحة حمراء لنفسه. وحينما أوشك على قضمها طرق الساحر الباب. يا فتى، أنا جائع جدا، هل أعطيتني شيئا آكله رجاء؟ أراد أخي مساعدة العجوز، لكن فكرة التخلي عن التفاحة كانت تحزنه. آسف يا سيدي، ليس لدي أي طعام، أتمنى مساعدتك. كان العجوز يمتلك حاسة شم حادة. عندما فتح فريدي الباب عرف أن هناك تفاحة. كذبت علي، أنت لديك تفاح. لا لا، لم أفعل. المزيد من الكذب، بسبب هذا أنت ستصبح قردا. وهكذا تحول إلى قرد. وعندما عدت بالحطب وجدت قردا يبكي بمنزلي، وكنت أطارده ليرحل، لكنه تحدث لي. فألقيت بالحطب وذهبت للبحث عن الساحر، وعندما وجدته توسلت إليه لإصلاح الأمر. ألديك شيء أكله؟ نعم، لدي قطعة جبن. أعطيتها للساحر لكنه لم يأخذها وابتسم لي. يبدو أنك شخص أمين، تعجبني. استمع لي، بعيداً عن عمق الغابة هناك زمرد يوجد خلال النهار فقط في أفضل حالاته للشخص الذي لا يكذب أبداً. إذا وجدته فستجد طريقة لعكس تلك التعويذة. فقط استمع للزمرد، فهمت؟ ثم اختفى، ومنذ ذلك الوقت أنا وأخي نخرج كل صباح للبحث عن الزمرد ونعود قبل الظلام. ورقعة العين؟ يظنها رائعة. أنا لا أهتم. أنا أعرف، أتمنى إيجاد الزمرد قريباً. مرت شهور ولم نجده حتى الآن. ماذا تعنين؟ وفجأة أحاط بالتنين ضوء ساطع وبدأ يبرق بطريقة سحرية. أنا الزمرد. حاول فريدي مراقبتهما من خلف الأشجار ولم يرى سوى ضوء أصفر. ماذا يحدث؟ جلس ماما نانا على ظهر التنين وطار بعيداً. لاحظ فريدي اختفاء الضوء الأصفر وخرج يركض. أين أخي؟ لا، ربما أخذه التنين بعيداً. أخي! طار ماما نانا فوق النهر العظيم واقترب من قصر وهبط قبله وقال التنين: هذا القصر للملك هامر. سمعت عنه، الغابة بأكملها تخصه. لقد أمسك بالجنيات التي تعيش بالغابة. ياه، لكن لما نحن هنا؟ لاستعادة أخيك. شرح التنين لماما نانا كل شيء يخص الملك هامر المغرور وحبه للعب لعبة الحقيقة. لقد أمسك بالجنيات التي تعيش بالغابة. إذا استطعت هزيمة الملك في اللعبة وتحرير الجنيات، سيساعدونك في عكس التعويذة وستصبح الغابة أفضل. تفضل، خذ هذا البوق المميز كرهان للعبة، سيود اقتناءه. أومأ ماما نانا برأسه ودخل القصر، وحينما أخبره الحراس بشأن الفتى الذي أتى ليلعب لعبة الحقيقة مع بوق من الياقوت، ابتهج الملك. يبدو أنه يوم حظي، فريسة تتجه نحوي. عندما دخل ماما نانا إلى الملك سعد لرؤية البوق كثيرا، وبعدها شرح له قواعد اللعبة. حسناً يا فتى، تذكر القواعد، قول الحقيقة مهما كانت. هناك واحدة أخرى، لا تسئ لي مهما حدث، هذا هو. إذا فزت سأخذ هذا البوق الجميل. وماذا تريد إذا تعرف فزت؟ أريدك أن تحرر الجنيات ليعودوا إلى الغابة. غضب الملك لهذا، ولكنه ظن أن لا فرصة لماما نانا في الفوز. حسناً إذن لنبدأ. ضع كفك على البلورة وأجب أسئلتي. إذا قلت الحقيقة ستضيء بالأزرق، إذا كذبت ستضيء بالأحمر. وافق ماما نانا. هل أنا أوسم رجل في العالم؟ همس ماما نانا بشيء ثم قال: أجل. أضاءت بالأزرق. كان الملك متفاجئاً وصدم الوزراء جميعاً. حقاً. حسناً، هل تظن أني أرحم الرجال؟ مجدداً ماما نانا همس بشيء ثم قال: أجل. أضاءت بالأزرق وصدم الملك، ولكن في قرارة نفسه بدأ يقلق. حسناً، السؤال الأخير، هل جئت إلى هنا لسبب ما سري؟ ماما نانا ابتسم وقال لا، وبسرعة أضاءت بالأزرق. أسئلتك قد انتهت، الآن دوري ولدي سؤال واحد، هل تحب أتباعك؟ تفاجأ الملك، لم يحدث أبداً من قبل أن يسأله شخص ما في لعبة الحقيقة، وهذا لأنهم يخسرون في بداية اللعبة. أجل، أضاءت بالأحمر وشعر الملك بالحرج، وصدم الوزراء مجدداً. وبينما كان حزيناً، أمر الحراس بتحرير جنيات الغابة وإعادة كل ما يخصهم، ثم وقف وغادر الغرفة. وكان ماما نانا سعيداً، وعندما خرج مع الجنيات قال التنين: أحسنت يا ماما نانا، لكن أخبرني، كيف جعلت البلورة تضيء باللون الأزرق بينما كنت لا تقول الحقيقة؟ حسناً، لم أكذب. في السؤال الأول همست بصوت منخفض بالنسبة لأمك، أما السؤال الثاني بالنسبة للملوك في مملكتك، لأنه الملك الوحيد في مملكته. ياه، لكن ماذا عن السؤال الأخير؟ أنت لديك سبب سري. ليس صحيحاً، كنت أريد تحرير الجنيات، ولقد أعلنت هذا للملك في بداية اللعبة. ابتسم التنين والجنيات أيضاً نظراً لسعادتهم، وحينما وصلوا الغابة ابتهج الجميع لعودة الجنيات. أعادت الجنيات فريدي لطبيعته البشرية، ووعد فريدي ألا يكذب ثانية. وأعلنت الجنيات أن ماما نانا سيكون الملك الجديد، وسعد كثيراً نظراً لرغبته في أن يعيش في الغابة ويهتم بالطبيعة. وبحكمته ومصداقيته أصبح ماما نانا ما أراد أن يكون عليه. هاي، من أشجع شخص في العالم؟ الأمين والنبيل والحكيم أيضاً، إذا أتى لك فلتختبئ أفضل. ماما نانا ملك الغابة. الملك الملك الملك ملك الغابة. الملك الملك الملك ملك الغابة. الملك الملك الملك ملك الغابة. الملك الملك الملك ملك الغابة.